الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، يقول في باب المراقبة: وعن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. وقال: الموبقات المهلكات. أنس رضي الله عنه عمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 92 للهجرة أو 93 للهجرة، قد جاوز 100، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة في عمره وولده وماله. فمع مرور هذه السنوات الطويلة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، تغيرت شيء من الأحوال والأمور، وظهر شيء من التهاون في بعض أمور الدين. ولهذا قال أنس: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. يعني هذا مثل للاستخفاف بهذه الذنوب والمعاصي، هي أدق في أعينكم من الشعر، كما أن الشعر هكذا دقيق وقليل، فكذلك لا تعدونها شيئا، هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات. وتأمل في فقه الإمام النووي رحمه الله تعالى كيف جعل هذا الأثر عن أنس رضي الله عنه في باب المراقبة، لأن الإخوة المؤمن كلما عظم تعظيمه لله وعظمت مراقبته لله يعظم ما حرم الله ولا يتهاون بمعصية من المعاصي. ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والتقوى حقيقتها مراقبة الله تعالى. المؤمن في قلبه حساسية، يتحسس من المعاصي والآثام، الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، فيشعر بقلق باضطراب، فيبتعد عن الآثام، لأن في قلبه حياة يراقب الله تعالى ويعظم ما عظم الله، ولهذا يعظم هذه المعاصي ولو كانت صغيرة في أعين الناس، كما قال بعض السلف: إذا عصيت الله فلا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. ولهذا ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه كما في البخاري قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه. هذا حال المؤمن. ويقول بعض السلف: علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله، وتعظيم ما عظم الله، وتصغير ما صغر الله. وهذا ينطبق تماما على الحديث الذي معنا وربط بباب المراقبة. قال: علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله، وتعظيم ما عظم الله. ما دام أن الله تعالى حرم هذه المحرمات ونهانا عنها، فعلينا أن نعظم ما عظم الله. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأما التهاون بالمعاصي فهذه علامة ضعف الإيمان، وأن هذا الإنسان لا يراقب الله تعالى ولا يبالي بنظر الله إليه. وفي الغالب الذي يقع في المعاصي ولو كانت صغيرة تجده إذا تهاون بها ولم يلقي لها بالا تجده يصر عليها. وفي الحقيقة هذا الإصرار وهذه الاستهانة بالمعاصي تحول المعصية الصغيرة إلى كبيرة. ومن هنا قال أنس: كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. يمكن أن تكون بعض هذه الأعمال من الصغائر، لكن التهاون بها يصيرها من الموبقات المهلكات. هذا كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. لا صغيرة مع إصرار، الإنسان إذا أصر على الصغائر هذا يحولها إلى كبائر. لماذا؟ لأنه الآن ليست المسألة في فعل الصغيرة، وإنما كونه يصر عليها، فهذا كأنه لا يبالي بهذه المعصية ويستهين بها، وكأنه يستخف بهذه المعاصي. وهذه أمور قلبية يختلف فيها الناس، ليس كل مصر مستخف أو مستهين، هذه أمور ترجع إلى ما يقوم في قلوب الناس. لكن هذه علامة خطر في الحقيقة، عندما يصر الإنسان على معصية ويعلم أنها معصية، يعلم أنه يخالف أمر الله بهذا ولا يبالي، يقول أنا ما أستطيع إلا أن أفعل هذا ولا يبالي بأمر الله، فهذه تدل على مرض قلبه وأنه بعيد عن مراقبة الله تعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الاستهانة بمحقرات الذنوب، كما جاء عند الإمام أحمد في المسند عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم محقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد، فجاء ذا بعود وذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم. انظر إلى هذه النار كيف أصبحت نارا عظيمة بأعواد يسيرة ضعيفة، هكذا محقرات الذنوب. قال: وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. يعني أحيانا لا يؤخذ بها الإنسان، لماذا؟ لأن ما كان يصر عليها، وإذا وقع في ذنب يستغفر الله وهكذا، لكن الإنسان خطأ يتوب إلى الله. أما الذي يصر ويعاند ويكابر ويستهين ويستخف، هذا الذي يؤاخذ بها، هذا الذي تهلكه. ولهذا على المسلم أن يتقي الله تعالى في هذه الذنوب المعاصي التي يتهاون بها. وأيضا ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. ويقول أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: إن الرجل ليعمل الحسنة فيثق بها وينسى المحقرات فيلقى الله وقد أحاطت به. تأمل، يعمل الحسنة ويثق بها، هذا مرض في قلبه أنه يعتمد على أعماله ويعجب بعمله وينسى المحقرات فيلقى الله تعالى وقد أحاطت به. قال: وإن الرجل ليعمل السيئة فلا يزال منها مشفقا حتى يلقى الله آمنا. انظر العبرة بما يقوم في القلوب، بما يقوم في القلوب من خوف لله تعالى، يعمل السيئة لكنه لا يزال مشفقا منها ويندم ويتوب ويعود ويتوب ويعود وهكذا، لكنه على خير، يجاهد نفسه وهو صادق في توبته ليس متهاونا. فهذا يرجى له المغفرة والرحمة. فإذا هذه مسألة عظيمة، ولذلك الإخوة والأخوات علينا أن ننتبه لأنفسنا، لا سيما في هذا الزمان الذي في الحقيقة وبكل صراحة كثر فيه استخفاف الناس بالمعاصي. الله يقول: تلك حدود الله فلا تقربوها، يقول: تلك حدود الله فلا تعتدوها. بعض الناس تجده يستخف بالغيبة، وإذا ذكرته بالله قلت: هذه غيبة، لا يجوز لك أن تذكر فلانا، يقول: أنا أمزح. وأصبحت الغيبة فاكهة المجالس وللأسف، نسأل الله أن يتوب علينا. بعض الناس يستهين بالحلف بغير الله، بعض الناس يستهين بالحلف بالله كذبا، وبعض الناس يستهين بسماع الموسيقى والأغاني المحرمة، ويقول: هذا مما جرت به العادة اليوم في زماننا. وبعض الناس يستهين بتأخير وقت الصلاة، ينام عن صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس ولا كأنه فعل شيئا، يضبط الساعة على موعد الدوام حتى لا تفوته ولا دقيقة في وظيفته، لكن يضيع صلاة الفجر يصليها بعد أن تطلع الشمس، وهذه كبيرة وموبقة من الموبقات. بعض النساء تتهاون في مسألة التبرج. نعم، الله تعالى قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، على تفسير أكثر الصحابة الوجه والكفين، لكن تتهاون بعض النساء هداهن الله تعالى في ظهور الشعر، مقدمة الشعر، وإذا رفعت يدها يعني هكذا يعني تظهر يدها إلى المرفق، وتخرج وقد وضعت المكياج مثلا، وهذا كل من المحرمات تهاون بها النساء ولا تبالي. وكذلك يعني التهاون في عقوق الوالدين، في رفع الصوت، في النظر الحاد إلى الوالدين، في عدم المبالاة بهما. يتهاون بعض الناس في حق زوجته عليه فلا يبالي بحقوقها، ويكون قاسيا ظالما لا يعطيها حقها. وفي المقابل أيضا تتهاون بعض النساء بحق زوجها عليها ولا تسمع له ولا تطيع وتفعل ما تشاء. وبعض الناس يتهاون في النظر إلى عورات النساء، ينظر إلى امرأة متبرجة فلا يغض بصره، وكذلك المرأة تنظر إلى رجل وقد يقوم في قلبها شيء ولا تغض بصرها. وهكذا يعني تهاون بالمعاصي، تهاون بعض الناس بالدخان، وإذا ذكرت بالله قال لك هذا مكروه ليس حراما، مع أنه خبيث والله تعالى حرم الخبائث في كتابه، ويخادع نفسه. بعض الناس يتهاون في حلق اللحية، يعني أنا أقول من ابتلي بشيء من هذا على الأقل ما يحلق بالموس، لأن الحلق نص العلماء على أنه محرم وشددوا فيه، لكن إذا ترك شيئا من اللحية حتى لو أخذ منها وخففها فالأمر هين، يعني هذا مما أجازه كثير من العلماء. أما الحلق هذا فيتهاون فيه الناس اليوم للأسف. وهكذا معاصي كثيرة تجد الناس يتهاونون فيها ولا يبالون بها، ثم يصرون عليها. هذا الإشكال، الإصرار على المعصية ويراها كأنها كما قال أنس إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. والله لو أن هذا العاصي اعترف بذنبه وقال أنا أعرف أني مذنب وأني عاصي والله يتوب علي والله يغفر لي، بدون تهاون بدون إصرار، لكان هذا خير، حتى لو يعني كان عنده شيء من الاستمرار عليها، لكنه يعني يحاول ويعترف بذنبه. أما أن يحتج بما عليه الناس اليوم، يقول كل الناس يفعلون هذا ولماذا أنت تشدد علينا ولماذا كل شيء في الدين حرام، وهذا غير صحيح. بالعكس، الدين الحمد لله دائرة المباح والحلال واسعة، وهذا المذنب العاصي هو الذي ضيق على نفسه بهذه المعاصي، ثم هذه المعاصي تجر إلى الكبائر، هي الإصرار عليها كبيرة، وإذا استمر على المعاصي وأصر عليها ربما تأخذ به إلى كبائر الذنوب. فنسأل الله تعالى أن يعفو عنه. وكثير من هذه المعاصي ليست من باب الصغائر، يعني حقوق الوالدين كبيرة، الكذب كبيرة، الحلف بغير الله كبيرة، الحلف بالله كذبا كبيرة، الغيبة كبيرة، طيب كل هذه كبائر ومع ذلك يصر عليها الإنسان. فعلينا أن نتوب إلى الله تعالى ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يعفو عنا. وهذا كله راجع إلى صلاح القلب. والله لو صلحت قلوبنا بتعظيم الله ومراقبته لما استهان الواحد منا بمعصية من المعاصي. فعلينا أن نعظم ما عظم الله، هذه علامة حياة القلوب، علامة المراقبة لله جل وعلا. والله لو أن الواحد منا على ذنب من هذه الذنوب التي يستحي أن يظهرها أمام بعض الناس، ربما إذا دخل عليك كبير قوم أو مسؤول كبير أو حاكم أو عالم تقدره تستحي وتكف عن هذه الفعلة التي لا ترضاها، أمام الناس، فكيف ترضاها أمام الله تعالى والله يراك حيثما كنت؟ نسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا وأن يصلح أعمالنا وجوارحنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.